هذه المعاناه التي يعني يعانيها المسلمون الان. اهل العلم يصرخون ليل نهار: يا شعب افيقوا، يا ناس، يا مسلمون افيقوا، الطوفان قادم، ولا نجاة لنا حقا إلا إذا وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم في غرزه كما قال أبو بكر لعمر. إحنا بدل ما بنعذب ونسام الهوى نرجع يا جماعة، نرجع الجماد رجع، نرجع بالزور. كل ده مر، هذا الذي نتجرعه يوميا مر. أرجع إلى حضيرة العبودية رائعة، بدل ما أرجع كارها روحي وماذا تكون. المحنة التي نعيشها الآن محنة جسيمة جسيمة كبيرة كبيرة، وبلاء يتبع بلاء يتبع بلاء، ولا يوجد من أهل العلم على الرسم الأول إلا الفرد بعد الفرد.